بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الثمرة الثامنة من ثمار التزكية وهي الخشية، وقد كان آخر ما ذكرناه ما ذكره الله سبحانه وتعالى في وصف العلماء الصالحين بالخشية. الله تعالى يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور. وفي هذا تعريف للعلم الحقيقي والعلماء الحقيقيين. العلم الحقيقي هو الذي يثمر في صاحبه الخشية، لأنه يرى من خلال القرآن الكريم الوعد الوعيد الإلهي الشديد، ويرى أوصاف الله تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ولذلك لا يغتر بتلك بما وضع بعد ذلك، بالذين وضعوا في دينهم ما غرهم وتصوروا أن كل ذلك الوعد الإلهي أو ألغوا ذلك الوعيد الإلهي. فالعلماء الحقيقيين هم الذين لا يكذبون المصدر المعصوم ويصدقون تلك المصادر المشوبة بأنواع التحريفات، لذلك يعني تصبح لديهم الخشية. وطبعا هذه الخشية هي التي تجرهم بعد ذلك إلى العمل بعلمهم والدعوة إلى العلم الصحيح والهداية الإلهية والقيام بواجباتهم. هؤلاء العلماء لن يكونوا علماء سلاطين، لن يكونوا علماء يبتغون مرضات الناس، وإنما علماء يبلغون آيات الله ويبلغون هدي الله ويخشون الله ولا يخشون أحدا من خلقه. هؤلاء هم العلماء الحقيقيين. هكذا الله تعالى وصف الخاشعين بقوله: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربه. لمن يستفيد من القرآن الكريم؟ هؤلاء الذين يخشون ربه، فعندما يقرؤون القرآن ويمرون بآيات الوعيد تقشعر جلودهم، يعني حتى جلودهم تتأثر. وطبعا ما يحصل للجسد هو يعبر عن الحالة النفسية. الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، الله تعالى يرزقهم بعد ذلك الراحة والطمأنينة: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. وقال كذلك في وصف الأوابين: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. الأواب هو كثير الرجوع إلى الله، فما هو الذي يجعله يرجع إلى الله وسريع إلى الله؟ هو من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، يعني يخشى الله ويخشى بالغيب. يعني لا، كما قلنا أكثر الناس إشكالهم هو أنهم لا يؤمنون بالشيء إلا بعد أن يقعوا فيه، إلا بعد أن تقع المصيبة. بعد ذلك العاقل هو الذي يستشرف المستقبل ولا ينتظر حتى تأتيه، بل يعتبر قبل أن تنزل به المصيبة. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب، قلبه منيب رجاع إلى الله سبحانه وتعالى. هكذا الله تعالى يصف عباد الرحمن. لا، يعني طبعا كل هذه الأوصاف دليل على أن الخشية جزء منها، وأنها من دوافع العمل الصالح، وأنها من الدوافع التي جعلت العلماء بتلك الصفة والأوابين بتلك الصفة. وهكذا عباد الرحمن، الله تعالى يقول: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. هؤلاء مع عبوديتهم لله، مع أعمالهم الصالحة الكثيرة، مع تشريف الله تعالى لهم بكونهم عباد سماهم عباد الرحمن، ومع ذلك يخافون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. ليس الآن بعض الناس تجده مدمنا على المعاصي ثم يقول سيشفع لنا رسول الله ونحن من الأمة المرحومة، ونحن من الله تعالى رسول الله لن يرضى أن يدخل أحد جهنم، يكذب على نفسه. هؤلاء مذكورين في القرآن الكريم مع أعمالهم الكثيرة، قيامهم لليل، تقواهم، طاعتهم لله تعالى، ومع ذلك يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما ملازما شديدا إنها ساءت مستقرا ومقاما. هكذا الله تعالى وصف عباده المقربين وقال: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يعني يبتغون كل الوسائل للوصول إلى القرب الإلهي، ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. الله تعالى أقرهم على ذلك، إن عذاب ربك كان محذورا. وهكذا أخبر الله تعالى أن توريث الأرض لا يكون إلا للخائفين من الله، فقال ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد، بعد قوله تعالى ولنسكننكم الأرض من بعده، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. بناء على هذا نرى اهتمام قائدي المسيرة القرآنية، وذكرنا نماذج على ذلك كثيرة عند الحديث عن الوعد والوعيد الإلهي في الجزء الثاني من هذه السلسلة، فلذلك فقط نكتفي بكلمات قالها السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي عند حديثه عن الخوف وما ورد في القرآن الكريم عن اتصاف المؤمنين به. فقال في القرآن الكريم نرى كيف الخوف من عذاب الله حالة إيمانية، يعني القرآن يذكر هذا حالة إيمانية وحالة موجودة حتى عند ملائكة الله، يعني دليل على الكمال، ليس كما يقول البعض أنه دليل على النقص، وأن الكمال هو في محبة الله، لا تعارض بين أن يكون الشخص محبا لله وفي نفس الوقت يخشى الله، في نفس الوقت يرجو الله، في نفس الوقت يتوكل على الله، لا تعارض بين هذه جميعا. حتى في الواقع الشخص مثلا يحب شخصا في نفس الوقت يخشى أن يسقط من عينه، يخشى أن ينفر عنه، يخشى إلى آخره، فبالتالي المحبة لا تتعارض مع الخشية. ولذلك الله تعالى يذكر أن الخشية دليل كون الشخص من الجهة من الصالحين، ملائكة الله المقربين، الأنبياء الله، أولياء الله، الله تعالى يذكر عنهم. الله تعالى قال عن ملائكته وهم الملائكة يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وطبعا هنا يفعلون ما يؤمرون دليل على أن الخشية لها دور في العمل. كذلك قال عنهم ويرجون رحمته ويخافون عذابه، الملائكة تخاف من عذاب الله، الأنبياء يخافون من عذاب الله، يحكي الله تعالى في سورة مريم عن خوفهم، عن بكائهم خوفا من عذاب الله سبحانه وتعالى، يقول حتى لسيد رسوله وأنبيائه وخاتمهم رسول الله محمد صلى الله عليه وآله قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، رسول الله، وما أدراك ما رسول الله، ومع ذلك الله تعالى أمره بأن يقول هذا الكلام، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ويقول عن أوليائه وهو يحكي عن واقعهم في سورة الإنسان إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، يعني هذا هو الذي دفعهم إلى الإخلاص وإلى الصدق مع الله وابتغاء مرضاته، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. كذلك يقول عن عباده المؤمنين الصادقين الذين يخشون الله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يقول أو الذين يؤتون ما آتوا لو قدموا ما قدموا، لو أنفقوا ما أنفقوا، لو عملوا ما عملوا من الأعمال الصالحة يبقى عندهم الخوف من الله سبحانه وتعالى، ويستشعرون رجوعهم إلى الله، ويطلبون من الله بكل تضرع أن يقبل منهم ما عملوا من الأعمال الصالحة. لهذا هو صفات، يعني هؤلاء هم وصف، هذه أوصاف ذكرها الله تعالى لتبين قيمة هذه الثمرة، ثمرة الخشية، ودورها في كل الأعمال الصالحة. وطبعا هذه الخشية التي تحمل إنسان من الرياء، تحمل إنسان من الشرك، لأنه تجعله مشغولا بمصيره، فقط أنا يهمني النجاة، يهمني فوز برضوان الله تعالى، أخشى أن يسخط الله علي. فلذلك تجده أبعد الناس عن الرياء، أبعد الناس عن كل شيء، لأن الخشية كأنها نار تحرق كل تلك الهمم أو الدنية، تحرق كل تلك الدوافع الخبيثة، تجعل فقط صاحبها همه أن ينجو من ذلك الذي يخشاه، أن ينجو من حجاب الله، أن ينجو من غضب الله، أن ينجو من عذاب الله، وبالتالي هم اهتمامه بذلك يجعل الخلق أمامه لا يسوون شيئا. ثم ذكر دور الخوف في تحقيق الاستقامة، فقال الخوف من عذاب الله حالة إيجابية، يعني ليس حالة سلبية كما يذكر البعض، يعني يذكر بأن الخوف يعني كأنه نقص وكأن الكمال في غيره، يقول لا، الخوف حالة إيجابية تساعد الإنسان على الاستقامة، على الانتباه، تفيدك في حالة الشهوات والرغبات التي قد تدفع بك إلى فعل المعصية وإلى ارتكاب المحرم، تردك عن الخشية، تردك، تزجرك. حالة الخوف من عذاب الله حالة إيجابية جدا، مهمة جدا، الإنسان يحتاج أن ينبيها ويربيها في نفسه حتى يرتدع وحتى يصلح نفسه. الله تعالى يقول: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الله تعالى هنا يقرن بين الأمرين، خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، لأن النفس لا يردعها عن الهوى إلا شيء تخشاه. فمن هو أولى الجهات بالخشية؟ هو الله، لأن الله بيده كل شيء، بيده العزة والذلة، بيده العذاب، بيده النعيم، بيده كل شيء. لذلك المؤمن هذه الخشية لها دورها. يقول: الخوف في الدنيا من عذاب الله يدفع عنك عذاب الله في الدنيا ويدفع عنك عذابه في الآخرة. والبديل ما هو يوم القيامة؟ هو الأمن والإطمئنان في يوم الفزع الأكبر، عندما يفزع الناس هو المؤمن يكون آمنا. لماذا؟ لأنه ربى نفسه وأنه خشي الله، وخشيته جعلته يوقر الله ويعظم الله ويعظم شريعة الله ويعظم شعائر الله ولا يتعدى حدود الله، ويستقيم بذلك على طريق الله. ثم ذكر الأثر الذي يحدثه فقد الخوف من الله في التخلي عن المسؤوليات الكبرى، فقال: أولئك الذين لم يعيشوا هذه الإيجابية التي لها أهميتها عند الرغبات ولها أهميتها عند المخاوف. كيف يؤثر على البعض الخوف من الأعداء، الخوف من القتل، الخوف مما بيد الأعداء من سلاح، فيجعله يتخاذل عن القيام بمسؤولياته العظيمة، عن الجهاد في سبيل الله، عن أعمال عظيمة ومهمة، عن موقف الحق، يقف البعض في صف الباطل نتيجة لذلك، فينسى ما كان يجب عليه أن يخاف منه. ما الذي يمكن أن يكون كل ما بيد الأعداء من إمكانات، من جبروتهم، من وسائل القتل والتدمير في مقابل لحظة واحدة في جهنم؟ طبعا هنا دور الخوف في المسؤوليات الكبرى. ولذلك المؤمن يواجه أعداء الله مهما بلغت ترسانتهم المسلح، مهما بلغت أسلحتهم. لماذا؟ لأنه يقول: أنا إن لم واجههم، نعم إن واجهتهم سيقصفوني بالطائرات، أو ولكن إن لم أواجههم فسأتعرض للعذاب الأبدي، سأتعرض لسوء المصير، سأتعرض لسخط الله. وبالتالي خشيته من الله تجعلهم أمامه لا يسوون شيئا، يعني ذلك تهديداتهم تصبح وكأنها فقط هكذا عواء ذئاب أو نباح كلاب لا قيمة لها. وبالتالي لماذا؟ لأنه يخاف الله، يخاف الله ويخاف عذاب الله. ولذلك إذا قيل له: كيف أن أنت تواجه أمريكا؟ يقول: أنا أواجه أمريكا خير لي من أن أواجه غضب الله، أواجه أسلحة أمريكا خير من أن أواجه بعد ذلك في القيامة عذاب جهنم. لهذا هو المؤمن. وبالتالي الخشية من الله تجعله قويا ويواجه الأعداء بكل صلابة. ثم ذكر الأثر الذي يحدثه فقد الخوف من الله في اتخاذ القرارات الخاطئة عند الانفعال والغضب. كذلك يقول: حالة الانضباط عند الغضب تحتاج إلى هذا الخوف. البعض عند الغضب قد يقول أي شيء، يفعل أي شيء، يتصرف أي تصرف، لكن الذي يخاف من غضب الله يخاف من غضب الجبار السماوات والأرض، سينضبط، سيراجع نفسه، سيعمل على أن يسيطر على أعصابه، سيستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، سيصلي على محمد وآله، اللهم صلي وسلم على محمد وآله. لماذا؟ يقول: أنا إن غضبت على هذا الإنسان فالله أيضا سيغضب علي، أنا إن قررت قرارا خاطئا فالله تعالى قد يقرر قرارا. طبعا قرارات الله كلها صواب، ستنسجم مع عدله وتنسجم مع رحمته. ولذلك يخاف، يقول: أنا لا أستطيع أن أتصرف تصرفا يمكن أن يؤدي بي إلى غضب الله. ثم ذكر الآثار الإيجابية الكثيرة للخوف من الله تعالى، فقال: حالة الخوف حالة إيجابية، الخوف من عذاب الله يساعد الإنسان على الاستقامة، على الطاعة، على المبادرة إلى العمل الذي فيه نجاته، فيه السلامة له من عذاب الله. أما حالة النسيان يعني نسيان العذاب ونسيان الوعيد، فهي حالة خطيرة جدا. أولئك الذين يخسرون يصلون إلى ذلك العذاب. ماذا قال الله عنهم؟ كلا بل لا يخافون الآخرة، هؤلاء الذين خسروا. قال عنهم إنهم كانوا لا يرجون حسابا، أي كانوا يعيشون هذه الحالة من الغفلة. قال عنهم بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة، يعني هذه الحالة تجعله يفجر، لو كان يؤمن بيوم القيامة لما وقع في حالة الفجور. وبالتالي القرآن الكريم كله دعوة لنا للخشية والاستفادة من الخشية في تحصيل الاستقامة، والحمد لله رب العالمين.